الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالميزان والحساب، ووقفنا عند قول المزني رحمه الله تعالى ونشر صحف الدواوين. قوله ونشر صحف الدواوين، والإشارة إلى توزيع الصحف يوم القيامة، وهنا استعمل كلمتين قريبتين من جهة المعنى، قال صحف الدواوين، ولهذا يعبر أهل العلم بثلاثة تعبيرات: التعبير الأول الكتب، والثاني الصحف، والثالث الدواوين، والكل المقصود به الصحائف التي تكتب فيها الملائكة، كل بنفس المعنى. ولهذا النشر هو فتح الكتاب، نشر الكتاب أي فتح وظهر، والمقصود به هنا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، لأن العبد يعمل الأعمال في الدنيا ويخفيها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالناس يخبئون ما يعملون، يوم القيامة يوم تبلى السرائر فالكل يظهر، وهذا المقصود بنشر الدواوين. ولهذا نقول عن المرأة نشرت الغسيل، أخرجته ونشرته في الخارج حتى يجف. فالنشر هو الإظهار، والله جل وعلا في القرآن يقول يوم هم بارزون، وقال وبرزوا لله الواحد القهار. ولهذا أرض المحشر يا إخوة أرض مستوية، ليس فيها لا مرتفعات تتخبى وراءها ولا منخفضات تتخبى داخلها. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا مكانا مرتفعا ولا مكانا منخفضا. ليش؟ حتى يستوي الخلق أمام الله جل وعلا في صعيد واحد، وهذا الصعيد هو الذي يسمى العرصات. فكلمة العرصات لا يفهم بالدارجة العرصة العمود، لا، العرصات هي الساحات الواسعة التي لا بناء فيها. فساحات القيامة عرصات إلى أن تنتهي إلى الصراط، تحت الصراط النار، وبعد النار قنطرة حتى تصل إلى الجنة. هذا هو تقريبا تصور أرض المحشر، وهذا كله ما بالتقريب وإلا عالم الغيب عالم آخر. فالنشر هو الإظهار، والصحف كما قلت لكم المقصود به جمع صحيفة، وهي الأوراق أو ما يوضع في القرطاس، والديوان قريب منه، والكتاب كذلك، والمقصود نشر صحائف الأعمال يوم القيامة. والكلام على مسألة الدواوين سنتكلم عنه في مسائل كما قمنا مع المسائل الأخرى. الأمر الأول أن أخذ الدواوين يجعله الله جل وعلا يوم القيامة إلزاما للعباد وقطعا للجدال والعناد، فإنه يكون من باب إقامة حجة على حجة على الخلق. ولهذا يقول جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآيات من الإسراء. ولهذا قوله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره، سمي العمل طائرا لأمرين. الأمر الأول أن العرب كانت تتطير وكانوا يتطيرون ببعض الأعمال، فسمي العمل طائرا لأنهم إما أن يتشاءموا به وإما أن يتفاءلوا به، وهذا الوجه ضعيف. والصحيح هو الثاني، وهو أن العمل سمي طائرا لأنه يطير عن الإنسان ولا يستطيع أن يدركه. ما معنى؟ إذا عملت الآن عملا وقيدته الملائكة انتهى ولا انتهى. يمكن أن تستغفر وتتوب، ولكن هذا داخل تحت مشيئة الله وقبول التوبة. أما العمل إذا قمت به ودون ستجده يوم القيامة منشورا. فسمي العمل طائرا لأنك إذا عملته طار من عندك وصار في تلك الصحف التي تلقاها يوم القيامة. ولهذا يقول السلف: الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أسيره. هو لما يكون عندك الكلام أنت تحكم فيه، لكن الكلمة إذا خرجت صرت أنت أسيرا لها. هذا يقرب معنى وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه. ولهذا يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول: وكم من كلمة قالها خرجت من اللسان هلك بها إنسان. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. شاهد: كم في المقابر من قتيل لسانه، أي أهلكته كلمة، كما قال أبو هريرة: قال كلمة فأوبق الدنيا وآخرته. والشاهد هنا أن العمل ما دمت لم تعمله لك أن تفكر في عواقبه، أما إذا فعلته فأنت صرت رهنا له. ومن لطيف القول قول الأصوليين: الشرط أملك لك، عليك أملك. فهمتم؟ الشرط أملك، يعني الشرط في العقود إذا التزمت به أنت حر، تقبل ولا لا تقبل، لكن إذا قبلت صرت مرهونا به. ولهذا قالوا: الشرط أملك، عليك أملك. فهمتم؟ لكن هذا يقرب المعنى. فكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره، فالعمل طائر الإنسان، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. قال المفسرون: الأمي يقرأ وغير الأمي من باب أولى. فلا يقول إنسان: أنا لا أستطيع القراءة. لا، الكل يقرأ، أمي ولا غير أمي. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا قال الحسن البصري في تفسير الآية، قال: والله لقد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا. يعني أنت تحاسب نفسك بنفسك، هذا كتابك ولن تنكر منه حرفا. ولهذا قال جل وعلا: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال الشاعر: مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. نعم نسيت، يقول: اقرأ كتابك. من يحفظ الأبيات؟ لا أحد، ذكرها القرطبي في التذكرة. اقرأ كتابك كفى. نعم في الآية قال: كفى بنفسك اليوم عليك. نعم، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى منه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى المليك، وفي لفظ نسخة نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المؤمنون يعني المشركون غدا في النار يلتهب، والمؤمنون بجنة الخلد سكان الأبيات. الشاهد منها: فلما قرأت ولم تنكر قراءته. ولهذا العبد يرى ويتحجب من ما يرى مكتوبا في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذن هذا ما يتعلق بنشر الدووي. فالتعريف ذكرناه، وقلنا بأن المقصود بنشر الدووي نشر صحائف الأعمال التي أملى فيها العبد في دنياه. والأدلة على هذا مر بعضها، ومنها قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه. الآيات وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وأجمعت الأمة على هذا، قد نقل الإجماع جماعة كالسفاريني والنفراوي المالكي صاحب الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن بيزيد القيرواني وغيره. هذا أمر مجمع عليه بأن الناس يوم القيامة سيؤتون صحف الأعمال. ولهذا قال بعض الصالحين: قال كتابك لك ومنك، أنت الذي أمليت فيه ويوم القيامة ستقرأه. لسانك قلمه، وريقك مداده، وأعضاؤك قرطاسه. يعني في الحقيقة كل ما في هذا الكتاب إنه هو منك أنت. ولهذا من أراد أن ينجو فعليه أن يعلم ما يوضع في صحيفته يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق. الأمر الآخر هو متى يكون أخذ الدواوي، متى يكون؟ اختلف أهل العلم في هذا، لكن ظاهر القرآن بأن هذا يكون قبيل الحساب. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فذكر أخذ الكتاب ثم عقبه مباشرة بذكر الحساب، دل على أن هذا يكون قبيل الحساب. ليش؟ حتى يكون الحساب على أمر أنت مقر به وهو الكتاب، تأخذ كتابك ثم تحاسب. إذا علمت ما لك وما عليك نأتي للوزن لتعلم قيمة ذلك خفة وثقلا. واضح؟ ولهذا المزني رحمه الله تعالى لم يرتب هنا الكلام، وإلا الدواوين قبل الحساب وقبل الميزان. الأمر الآخر وهو صفة هذا الأخذ، كيف يكون أخذ الكتاب؟ وهذه ينبغي أن يعلم فيها العابد مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف. أما مواطن الاتفاق فإن أهل العلم اتفقوا بأن الكافر الخالص، يعني غير المنافق، الكافر المظهر لكفره ظاهرا وباطنا، لأن الناس ثلاثة أنواع: مظهر للكفر ومبطل له وهو الكافر الأصل الكافر الخالص، مظهر للإيمان ومبطل للإيمان وهو المؤمن الخالص، مظهر للإيمان مبطل للكفر وهو الكافر، عفوا، وهو المنافق. فهمتم؟ طيب، إذن عندنا هنا كافر خالص، يعني واضحة عداوته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذ كتابه بشماله. واضح؟ قطع، لأن جل وعلا، لأنه قال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله اختلطت علي بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. واضح؟ وهذا كافر، لأنه لا يؤمن بالبعث كما في تتمة الآيات. الأمر الثاني أن المؤمن الخالص يأخذ كتابه بيمينه، إذن الكافر الخالص يأخذ كتابه بشماله، والمؤمن الخالص يأخذ كتابه بيمينه بالاتفاق. ما الذي بقي عندنا؟ بقي عندنا أمر: الأمر الأول المنافق، والثاني المؤمن العاصي. أما المنافق فقال بعض أهل العلم: المنافق يأخذ كتابه وراء ظهره، حتى تكون الآية الأولى في الحاقة المقصود بها الكافر الأصلي، وآية الانشقاق المقصود بها المنافق. وقال آخرون من أهل العلم: بل الكافر والمنافق كلاهما يأخذان الكتاب بالشمال وراء الظهر، وتكون الآيتان وصفا لنوع واحد وهو الكافر، إن كان كافرا ظاهرا وباطنا أو كافر باطنا دون الظهر وهو المنافق. إذن أعيد وأرتب المسألة: عندنا الكافر الظاهر والباطن هذا واضح، والمؤمن كذلك. المنافق قال بعضهم المنافق يختلف بأنه يأخذ كتابه وراء ظهره، ولكن الصحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم بأن المنافق كالكافر يأخذ كتابه بشماله ويأخذ كتابه وراء ظهره، وعليه فيكون الله تعالى فرق الوصفين لكن الموصوف هو واحد. طيب، إن قال قائل: كيف يأخذه بشماله وراء ظهره؟ تكلم السلف في هذا، فقال بعضهم: ربما تفككت أعضاؤه والعياذ بالله فخرجت يده منه إلى الخلف. ثاني قالوا: تخلع يده. والثالث قالوا: تلوى يده. والكل قريب، والكل عند الله جل وعلا يسير، كما مر معنا في أن الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم على وجوههم، وكذلك الذي أعطاهم الكتب من الأمام يعطيها من الخلف. المفيد أن في كل هذا نكاية بهم، ولهذا قال أهل العلم في هذه الصورة وهي أخذ الكافر والمنافق كتابه بشماله وراء ظهره، فيه نكاية به من جهتين: الجهة الأولى أنه يأخذ كتابه وراء ظهره، وغالبا الأمر الكريم يؤخذ من الأمام، قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، واضح؟ لا يأتي من الخلف إلا الغدار، والشيء الذي يؤتى من الخلف ليس مكرما. ولهذا أنت إذا أردت تتكلم سأقول قل له خاطبني أمامي، صح ولا لا؟ ففيه إهانة لهم من جهة أن الأمر لم يأتهم من الأمام بل جاءهم من الخلف. إيش من الخلف؟ يعني أنها مفروض عليك أن تأخذه ولا يمكن أن تناقش فيها. قال أهل العلم ليش أخذه وراء ظهره؟ لأن الكافر رمى كتاب الله وراءه ظهريا، فلما جعل أوامر كتاب الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه في الدنيا أخذ كتابه من ورائه في الآخرة جزاء وفاقا، واضح؟ والأمر الثاني أنه لم يأخذه باليمين وإنما أخذه بالشمال. ومن المعلوم أن عند العرب أن أيهما للإكرام، اليمين ولا الشمال؟ اليمين قطعا، والشمال للشيء المستقبح، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في غير الأمور التعبدية وغير ذلك، إنما كإزالة النجاسة ولا الاستنجاء يستعمل باليسرى. فأخذه بشمال تحقير له، والعرب كانت تعتبر اليمين يمنا أي خيرا وبركة والشمال شؤم، فهمتم؟ فأخذه بشماله وراء ظهره فيه نكاية على نكاية بهذا الكافر الذي اتخذ كتاب الله وراءه ورمى كتاب الله جل وعلا وراءه ظهريا. بقيت صورة، احنا تكلمنا الآن على ثلاث صور، بقيت صورة وهي صورة المؤمن العاصي. احنا قلنا الإجماع على المؤمن الخالص، هذا يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، كافر يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، المؤمن يأخذه بيمينه من أمامه، ولا لما كان في قوله وراء ظهره زيادة، فالكل يكون سواسي، لكن الله تعالى فرق المؤمن بيمينه من أمامه والكافر بشماله وراء والمنافق بشماله وراء ظهره. ما الذي بقي؟ بقي المؤمن العاصي الذي خلط صالحا وفاسدا، أي أنه عنده أصل الإيمان الذي يضمن له يوما أن يخرج من النار، لكن عنده من السيئات ما أوجبت له النار، فليس عنده حسنات الأبرار التي تمنعه من دخول النار، ولكن عنده إيمان الأبرار الأصلي الذي يمنعه من الخلود في النار، واضح؟ وهذه بركة التوحيد وعظمته، فإن العبد مهما خلط معه لابد أن يكون مصيره للجنة. هذا المؤمن اختلف فيه أهل العلم على قولين، هل يأخذ كتابه مع شماله في جملة من يدخل إلى النار وإن كان سيخرج منها، أو أنه لا يأخذها بيمينه؟ قولان عند أهل العلم. ذهب بعضهم إلى أنه يأخذ بشماله تنبيها بأنك ستمر على النار، وهذا اختاره السفاريني رحمه الله تعالى. والقول الثاني هو الأشهر، وهو قول الجمهور، وهو الحق إن شاء الله تعالى، أن المؤمن كيفما كانت أعماله وكيفما كان حاله فإنه سيأخذ كتابه بيمينه وإن كان سيعذب بعدها. قال يوسف بن عمر من علماء المالكية، قال وهذا فيه أنه إذا أخذ المؤمن العاصي كتابه بيمينه وهو مؤمن عاصي أو بقته سيئاته، هذا يدله على أنه لن يخلد في النار. وقلنا لكم نظير هذا عند الشرب من الحوض، قلنا أن من شرب من الحوض دليل على إيمانه، فحتى لو دخل النار لن يعذب بالعطش، فهمتم؟ وكذلك الذي يأخذ كتابه بيمينه يضمن بأنه لا بد أن يخرج يوما من النار. ولهذا قال يوسف بن عمر من المالكية، قال ولهذا اختلفوا هل يأخذ كتابه قبل دخول النار أو يأخذه بعد دخوله، والأقرب والله أعلم أنه يأخذه قبل دخول النار، لكنه إذا دخل علم باستلامه كتابه بيمينه بأنه لا بد أن يخرج يوما من النار وأن يدخل الجنة. وضحت الأمور ولا؟ إيه. طيب، إذن هذا القول الثاني وهو قول الجمهور. وتوقف بعضهم، توقف بعضهم قال الله أعلم، الله تكلم عن المؤمن الخالص وتكلم عن الكافر ويدخل معه المنافق لأنه كافر، ولم يتكلم عن المؤمن العاصي فنتوقف. والتوقف يا إخوة قد يراه بعض من ليس عارفا بالعلم ومسالكه، يقول التوقف ما معنى التوقف؟ أنا أستطيع أن أتوقف في كل مسألة وأقول لي قول؟ لا، الذي يعتبر قوله في التوقف هو العالم النحرير. إيش معنى؟ أنه درس المسألة وغاص في أعماقها وتوقف فيها، أي أن الأدلة لا يمكن لك أن ترجح بها. فالوقف قول على الصحيح لكن يؤخذ من أهله، ولا كل واحد جاهل يقول أنا متوقف في المسائل كله ويكتب كتاب، لا. ولهذا من القواعد الفقهية لا ينسب لي ساكت قول، لكن معها قاعدة أخرى، أن السكوت وقت الحاجة إلى البيان بيان، فهمتم؟ يعتبر قولا. ولهذا إذا سكت بعض الناس وقت الحاجة إلى البيان كهذا يعتبر هنا قوله قولا. وهذا من باب فقط الملاطفة بين جمع العلوم، حتى تكلمنا في العقيدة ثم في الأصول ثم في القواعد والمقاصد، والعلوم كلها مرتبطة. إذن هذا عندنا الأقوال الثلاثة، وأصوبها إن شاء الله تعالى هو قول الجمهور، وهو القول المشهور، وهو أن المؤمن كيفما كانت حاله فإنه يأخذ كتابه بيمينه. وقد نظم هذا أبو الحجاج الضرير المالكي السرقسطي من الأندلسي رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد. وهذه منظومة مالكية في العقيدة هي على طريقة الأشاعرة، لكن في اليوم الآخر كلامه جيد. وقد نظم كتاب الإرشاد للجويني، والجويني معروف يعني أشعري. فهذا المنظومة منظومة طبعت بالمغرب يعني في وزارة الأوقاف المغربية، وحققت وهي موجودة حتى على الشبكة، وشرحها بعض علماء المالكية وهو السكوني، وهو متوفى في القرن الثامن للهجرة. وهذه منظومة جليلة من جهة قدمها، العالم متوفى سنة 520 للهجرة، وهو من علماء الأندلس. لكن كما قلت لكم العقيدة سائرة في باب الأسماء والصفات على طريقة الأشاعرة. يقول فيها، يقول: والمذنب الفاسق ذو الإيمان من آخذين الكتب بالأيمان، وقيل إن حكمه موقوف ولم يجئ في أمره توقيف. فهمتم؟ فذكر هنا الأقواء كلها. طيب، إذن تكلمنا على كم من مسألة هنا، تكلمنا على الحكم المسألة، تكلمنا على الأدلة، تكلمنا على موضع الأخذ الدواوين، وتكلمنا على صفة الأخذ. ما الذي بقي؟ أظن لم يبق لنا، نعم، إلا مسألتان. المسألة الأولى أن نشر الصحف عام لكل الأمم، يعني لا يأتي واحد يقول هذه الأدلة جاءت في القرآن، فالظاهر أن أخذ الكتب خاص بهذه الأمة. الله تعالى قال: وكل إنسان، وهذا من صيغ العموم، بل من أوضح صيغ العموم. ولهذا ظهر أن كل الأمم تأخذ، لكن قال بعض أهل العلم: ويخص من هذا الأنبياء، فإن الأنبياء لا يأخذون صحائف الأعمال. وهذا أيضا متنازع فيه، لكن جماعة قال هذا، قالوا: لأن الأنبياء لا يستحقون هذا الأمر، فإنهم لا حساب لهم ولا وزن لهم ولا صحائف لهم، فإنهم يمرون إلى الجنة كما ولا يخفى عليكم، وأممهم وراءهم بحسب أعمالهم. هذا مجمل ما يتعلق بمسألة الكتب. قال بعدها أي المزني رحمه الله تعالى، قال: أحصاه الله ونسوه، أي بعد أن ذكر نشر الدواوين قال: أحصاه الله جل وعلا ونسوه، أي أن كل ما عمل الإنسان فإنما أحصاه الله جل وعلا، وإن كان الخلق نسوا هذا الأمر. وأين أحصاه الله جل وعلا؟ أحصاه عليهم في صحائف الأعمال التي يقرؤونها يوم القيامة. ثم قال جل وعلا، عفوا، قال المزني، قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله الحاكم بين خلقه. وهذا على أحد الأقوال في تفسير آية المعارج: تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فهذه الآية فيها عدة أقوال في التفسير، من أشهرها قولان. القول الأول أن الملائكة إذا عرجت لله وهو فوق عرشه سبحانه، المدة التي تصعد فيها الملائكة قليلة، لكن لو أن غير الملائكة صعد هذا لبقي 50,000 سنة، هذا قول. والقول الثاني أن هذه الآية متعلقة بيوم القيامة، وأن الله جل جلاله يحاسب الخلق في وقت قصير. هذا الوقت لو كان غير الله تولى هذا الأمر لا تطلب منه 50,000 سنة. وهذا على أحد الأقوال في هذه المسألة، ذكر هذا الطبري بن جرير رحمه الله تعالى. ثم قال المزني: لكنه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين، أي أن الله جل وعلا يتولى حساب الخلق بمقدار القائلة، يعني الضحى بمقدار أول النهار، فترة قليلة جدا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال ابن عباس: إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. يعني الله تعالى هو يوم، يوم الآخر يوم واحد، احنا قلنا لكم بأن يوم القيامة هو يوم عقيم لا يلد يوما آخر، فإنه اليوم الآخر. هذا اليوم الله تعالى تكلم على أهل الجنة، قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط أهل العلم بأنهم ما انتهى الحساب وما فيه والوزن والصحف والصراط حتى مجيء القائلة، وهي الراحة منتصف النهار، إما قبل الظهر أو بعده، لكن بقي ما جاء الظهر وما حوله إلا وهم في الجنة أصلا. لهذا قال الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال: استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة يسير، وأنه ينتهي في نصف نهار، ووجه ذلك أن قوله مقيلا أي مكان قيلولة، وهي الاستراحة في نصف النهار إلى آخر ما قال، واضح. ولهذا قال ابن مسعود: قال: ما هو إلا منتصف النهار إلا وصار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله جل وعلا هو أسرع الحاسبين. وقد جاء التصريح بهذا في حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. يعني هذا يدل ماذا؟ يدل كما قال جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وعلى المؤمنين هو يسير، لكنه يسير يا إخوة بتيسير الله تعالى، وهذا لا يمنع ما فيه من خوف وقلق وهول وغير ذلك. فأنت ولله المثل الأعلى، إذا كنت داخلا للامتحان قد تكون مراجع ومتمكن من المادة ومتقن لها، هل يمنع هذا من الرهبة التي تكون عندك؟ لا يمنع، ولا يمنع هذا من الرهبة ولو أحسنت في الامتحان، وخاصة إذا جاءت النتيجة. متى ترتاح؟ إذا جاءت النتيجة وعرفت أنك من الناجحين. وهنا تفهم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الراحة في الجنة. ولهذا يقول الذهبي في كلام له حسن في سير أعلام النبلاء لما تكلم على ضمة القبر، قال: ضمة القبر ليست من العذاب في شيء، أو ليست من عذاب القبر في شيء، وإنما هي بمقدار الآلام التي يجدها العبد المؤمن في الدنيا إذا فقد ولدا أو مرضا أو فعل أو غير ذلك، أو فقد صاحبا، قال: أو إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله، أو إذا قام من قبره ووقف يوم القيامة ومر على الصراط ومر فوق، يعني مر على الصراط يعني مر فوق النار، فهمتم؟ قال الذهبي: قال: وكل هذه آلام يتألم منها العبد، ليس لأنه سيعذب، لكن هذه طبيعة الأمر، الدنيا مبنية على كبد والأهوال، والآخرة كذلك، غير أن الله ييسرها على المؤمن. ولماذا أذكر هذا؟ لأن إذا ذكرنا تسهيل ذلك على المؤمن لا يعني هذا بأن أصل الخوف غير موجود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب في المسند والسنن لما تكلم على العبد إذا كان في الاحتضار قال: فتخرج روحه كما يخرج الماء من في السقاء. شفتوا الحلبية هذه القربة؟ إذا خرج منها الماء يخرج بسهولة لأن الفم واسع، سهولة هذه ولا؟ أما الكافر وفي رواية الفاجر قال: تنتزع روحه كما ينتزع الصفود من الصوف. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا لما حضرته الوفاة قال: إن للموت لسكرات، صح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سعد بن معاذ ضمة لو نجا منها أحد لكان سعد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العبد يعيش في سيره إلى الله وفي دراسته لليوم الآخر ما بين الخوف والرجاء، يعني لا تخف منها إلى درجة تقول هلكنا جميعا، فهمتم؟ ولكن لا تبالغ أيضا إلى درجة تجعل تقول هذا أمر هين، وين هين؟ الدنيا أصلا ليست هين، ما بالك بالآخرة. لكن لا شك أن أهوال القيامة كما صرح بذلك أهل العلم إنما هي أهوال جسيمة وخيمة على الكافر بالأساس. وكذلك ما جاء في وصف النار وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه إنما هو للكافر بالأساس، لأن المؤمن مقره والعياذ بالله إذا كان دخل للنار في النار قليل مهما طال، وعذابه فيها قليل مهما عظم بالنسبة للكافر الذي حاد الله ورسوله. وهذا يجعلني ويجعلكم نعظم ما من الله جل وعلا به علينا من توحيده. ولهذا يقول القاضي عياض: ونسب للشافعي ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمصي، أي صواب رجلي، كدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. بعد هذا كله يأتي الصراط، ولم يتكلم عنه المزني لكن نتكلم عنه بسرعة. الصراط يا إخوة هو ما يكون وصلا ما بين أرض المحشر وما بين القنطرة التي بعد يصعد فوقها المؤمنون إلى الجنة. إذن لا بد من المرور فوق النار، وهذا على الصحيح هو تفسير قول الله جل وعلا، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذا أمر لازم، لا يمر أحد إلى الجنة حتى يمر فوق النار، قنطرة لا بد من المرور عليه. ولهذا تتمة تسر المؤمن: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي جاثمين على ركبهم خاسرين فيها والعياذ بالله. إذن هذا الصراط هو الجسر الذي يمر من أرض المحشر إلى ما يكون قبل الجنة من العرصات. جاء وصفه عن السلف بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، واستعظم بعضهم هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه دحض مزلة، أي تزلق عليه الأقدام، وهذا وعليه كلاليب وخطاطيف. قالوا: وهذا لا يليق بأن يكون دقيقا هذه الدقة، كيف سيمر الناس عليه؟ والجواب من جهتين: الأمر الأول أن هذا صح عن الصحابة، والصحابة إذا تكلموا في الغيبيات فالأصل أن كلامهم هذا مرفوع، أي مأخوذ عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول مثل من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت مثل من أتى، أي حديث ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له. هذا مثل له الأصوليون كالرازي في المحصول بأنه له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يعطي ابن مسعود عقوبة من عند نفسه، العقوبة من الوحي، فهمتم؟ وقس على ذلك حديث ابن عباس في أن القرآن كان في السماء السابعة ثم نزل إلى بيت العزة، وحديث ابن عباس في أن العرش، أن الكرسي موضع القدمين، كل هذا لا يمكن أن يقال من رأي، سيما إذا كان هذا الصحابي ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب. ولهذا الصحابة ثبت عنهم بأنهم قالوا الصراط أحد من السيف ودق من الشعرة، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قلنا لكم مرارا أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة نقلها عن أهل العلم في التذكرة، قال: ولو جاز لك أن تؤول الميزان بالعدل لأولت الصراط بالاستقامة، والملائكة بالخير، والشياطين بالشر، وهذا بهذا، ولا ما بقي للدين شيء. وهذا طريقة من يا إخوة؟ هذه طريقة ما يسمون بالباطنية، وهم الزنادقة كالشيعة وغيرهم من طوائفهم. هؤلاء يأخذون القرآن ويقول وغلاة المتصوفة يقول القرآن له ظاهر وباطن، الظاهر الذي تفهمه أنت وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم، أما الباطن هو الذي يفهمونه هم، وهي معاني خفية لا يطلع عليها عامة الناس. والرد عليهم ليس هذا موضعه، لكن الذي يعنينا أن هذه التأويلات هي تأويلات الباطنية الزنادقة، يقولون المقصود بالجن الجراثيم وبالملائكة الأمور النافعة وبهذا كذا وبهذا كذا، حتى أخلوا الدين من كل معانيه، وهذا من الغلط والزندقة. وهذه القاعدة من القرطبي حسنة، لأن لو أولت هذا أولت الباقي. طيب حتى الجنة، الجنة تكون شيء من السعادة يناله العبد وغير ذلك. ولهذا قلت لكم بأن من الناس من أنكر معاد الأجساد وقال التي تتنعم هي الأرواح أما الأجساد انتهت. ليش؟ لأنهم استعظموا بجهلهم أن الله الذي أفنى هذه الأجساد قادر على أن يعيدها، وذكرت لكم ما يقول أصحاب التناسخ الذين يقولون تخرج الروح من هذا وتذهب إلى الآخر ثم إلى، فإذا كان الرجل محسنا ذهبت إلى إنسان محسن أو إلى حيوان طيب، وإذا كان خبيثا العاكس، وهذا كله من الكفر والزندقة وحاصله إنكار المعاد. ولهذا ذكرت لكم بأن هؤلاء وغيرهم أنكروا المعادة وأنكروا النبوات وقالوا بقدم العالم وضاهوا خلق الله جل وعلا في أمور ليس هذا موضعها. إذن هذا الصراط يرد عليهم بهذين الأمرين، أمور الآخرة لا تقاس بالدنيا، والأمر الثاني صح هذا عن الصحابة وأن هذا له حكم الرفع. الأمر الثاني أن الصراط يمر الناس عليه، مرورهم عليه بقدر أعمالهم. ولهذا يقول ابن القيم في كلام حسن له في أول مدارج السالكين، يقول فمن ثبت على الصراط في الدنيا، وإحنا كل يوم نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، قال حري بأن يثبت على الصراط يوم القيامة، لأن من تخطفته كلاليب الشهوة والشبهة في الدنيا تخطفته كلاليب الصراط يوم القيامة، وهي كلاليب تخطف الناس، واضح؟ وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كشوك السعدان، وهو شيء عندنا في الدرج نقول المشك، شفتوا الذي يصطادون به؟ هذا لا يترك شيئا، إذا مسك السمكة لا تركها بعد، فهي أمور تخطف وتضر وتؤذي الناس والعياذ بالله. فالناس إذا مروا على الصراط يكون مرورهم عليه ثباتا وسرعة بقدر ثباتهم وسرعتهم في الدنيا، فمن سارع إلى الخيرات في الدنيا سارع في المرور على الصراط يوم القيامة. ولهذا قال جل وعلا فاستبقوا الخيرات، قال ابن سعد في تفسيرها فمن سابق في الدنيا إلى الخيرات سابق في الآخرة إلى الجنات، انتهى، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس إذا سمع باب خير أسرع، وإذا سمع باب شر تباطأ، وبعضهم لا، إذا جاءت شهوة ومعصية وأمور محرمة مسرع جدا، إذا جاءت الطاعة فهي عليه ثقيلة. ولهذا قال جل وعلا في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولهذا كانوا لا يأتون في الفجر والعشاء إذ لا يراهم أحد حينها. والأمر الآخر أن الناس في الدنيا واحد صافي وواحد خبيث كله، وواحد خلط بين خبث وصفع. الخبيث المحض يوم القيامة لا يمر على الصراط أصلا، وهو الكافر والمنافق، واختلف في المنافق فقال بعضهم يضع قدمه ثم يهوي، وجاءت رواية في الصحيح تشير إلى هذا، لكن الأصل في الكافر أنه لا يمر على الصراط أصلا، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام والعياذ بالله. الثاني مؤمن صفاء، لهذا قال أبو سليمان الداراني من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، صف لله في الدنيا، هذا يمر على الصراط وينجو ويدخل الجنة، لكن سرعة مروره بحسب سرعته في الدنيا للطاعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل الجواد المسرع، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يأتي يسحب في الآخر في الآخر. إذن عندنا من لا يمر أصلا، وعندنا من يمر، وهؤلاء مختلفون كثيرا في سرعة مرورهم. ويبقى عندنا أقوام لا يمرون لكنهم يذهبون على الصراط، وهم المؤمنون، والمؤمنون تخليطهم يختلف، فبعضهم خلط كثيرا وبعضهم خلط قليلا، فالذي خلط كثيرا هذا تتخطفه الكلاليب والعياذ بالله، ويسقط في النار ويعذب فيها بقدر ما عنده من المعاصي، واضح؟ وقد تصيبه الكلاليب لكنه يمر، وتصيبه مرة أخرى لكنه يمر، حتى إذا أصابته إصابة عظيمة نقي بتلك الإصابة مر على الصراط. إذن أحوال المؤمنين كم هي؟ حالان أو ثلاثة أحوال. الحال الأول يمر ولا بأس ولا شيء عليه، جعلنا الله وإياكم منهم. الثاني يمر شوية ثم يسقط، واضح؟ والثالث يمر ولكنه يمر بخدوش. الاثنين هؤلاء في الآخر من المخلطين، لأن واحد خلط إلى درجة استوجبت له العذاب، وآخر خلط لكن الله هذبه على الصراط. أما من لم يهذب على الصراط النار كما قال ابن القيم إنما جعلت لإذابة القلوب القاسية. ليش؟ لأن الجنة كما ذكرت لكم في سلم الوصول، الجنة يا إخوة دار الطيب المحض، فلا يدخلها إلا الطيب، فلا يمكن أن يدخل إنسان للجنة وفيه نوع خبث، لا يمكن. المؤمن ذنوبه هل هي متعلقة بأصل الدين ولا هي متعلقة بغير أصل الدين؟ يعني المقصود أصل الدين الكفر والإيمان، لا، هي متعلقة بغير أصل التوحيد، هذه يمكن أن تطهرها النار. لكن الكافر لما تعلقت ذنوبه بأصل الدين وسر الوجود وهو التوحيد، هذه النجاسة وهي نجاسة الشرك الأكبر لا يمكن أن تطهرها أي نار. ولهذا الكافر إذا دخل النار لن يخرج منها أبدا. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يطهر أصلا. واضح؟ كما في الفقه نتكلم على النجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة الحكمية، جاء بول على مكان غسلته فصار طاهرا تصلي فوقه، طيب خنزير تغسله 20 مرة خنزير يقعد ولا يبقى خنزير؟ ولبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار، لبس حرير لكن يبقى حمار، فهمتم؟ وعليه فالكافر نجاسته من جهة النجاسة المعنوية نجاسة عينية لا يطهر. قال تعالى إنما المشركون نجس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس أبدا. الكلام في هذا وهذا على نسق واحد، كلام على النجاسة المعنوية للحسية، ابحثوا في كتب الطهارة من كتاب الطهارة من كتب الفقه. لكن الذي يعنينا أن الناس على الصراط يختلفون، وهنا دعوة الأنبياء على الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، أي أنهم يسألون الله جل وعلا أن يسلمهم وأن يسلم أممهم، وعليه فيمر. من سقط في النار من الموحدين يعذب بقدر ما عنده ثم مرده إلى الجنة، ومن مر بخدوش فهذا طهر. ثم بعدها يصل المؤمنون إلى قنطرة يقتص الله جل وعلا فيها من المؤمن للمؤمن، حتى إذا دخلوا الجنة لا يبقى في قلب هذا على هذا غل، لأن الله تعالى قال إخوانا على سرر متقابلين. قال ابن سعدي في تفسيرها ما تقابلوا في الجنة على السرر إلا لما طهرت قلوبهم وتقابلت على الود، وإلا لو ما صفيت القلوب ما كانوا ليتقابلوا على السرر يوم القيامة. وهذا إن شاء الله نتكلم عليه في الجنة. هذا مجمل ما يتعلق بالصراط، وعليه مسائل أخرى، ما الذي يكون في الصراط كالرحم وغيرها وغير ذلك من التفاصيل. لكن من حيث الإجمال افهموا حقيقة الصراط، موضع الصراط، كيف يمر الناس، ومن يمر ومن لا يمر، هذا فيه إحاطة بما ينبغي للمؤمن أن يتعلمه. إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل نتكلم على أمرين. الأمر الأول سنتكلم على خلاصة ما ذكرنا كاملا، احنا فرقنا الكلام فسنرتبه، ما الذي يقع من خروج الناس من قبورهم إلى وصولهم الجنة. ثم نتكلم على كلام المزني حيث وصف النار بعجالة ووصف النار بعجالة. إذا أنهينا بإذن الله تعالى هذا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى أو الذي بعده، نكون قد أتممنا ما يتعلق باليوم الآخر، وبعدها سيتكلم على مسألة السمع والطاعة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.